عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله موجود قبل خلق المكان بلا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. الله تعالى لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش ولا يشبه العالم بوجه من الوجوه. ليس الله جسما كبيرا ولا جسما صغيرا، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فيا فوز من تعلم هذا ونشره ودعا الناس إليه وجد في ذلك واجتهد، هذا يرجى له درجة الشهادة ولو مات على فراشه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المتمسك بسنتي أي بشريعتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد.